بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر لكم معنا ولنا معكم هذا اللقاء، ونحن جيران لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما قربنا منه في الدنيا أن يقربنا منه في الآخرة، وأن يرزق إخوتي وأخواتي ممن لم يتيسر لهم زيارة هذا المسجد المبارك، أسأل الله تعالى أن يؤتينا ويؤتيكم ذلك عاجلا غير آجل. أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بالإخوة الكرام الذين معي، ونحن في حلقتنا الأخيرة من برنامجنا دلائل وشمائل. أولا أنا أحمد الله سبحانه وتعالى حقيقة على أننا يعني وصلنا إلى هذه الحلقة، وأن الله تعالى يسر أن تمر هذه 29 يوما علينا، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. ونحن تكلمنا سابقا عن معجزات عدد من الأنبياء، وركزنا الكلام حول معجزات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحقيقة بقي معي عدد من المعجزات لم أتكلم عنها بعد. بقي معي الكلام على معجزات أيوب عليه السلام، معجزات هود عليه السلام، بقي الكلام على، وهذه كلها ذكر الله تعالى في القرآن، يعني بعض الأنبياء لم يذكر لهم معجزة، مثلا ذو الكفل اليسع لم يذكر لهم معجزات، لذلك يعني لم نطرحها. بقي معي الكلام على معجزات يونس عليه السلام ذكرها الله تعالى في القرآن، بقي الكلام على عدد حقيقة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كإجابة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم وإخباره ببعض الفتوحات في آخر الزمان، لكن حقيقة وقت الحلقات تضاق عنا، فلعل الله يسر إن شاء الله أن يكون هناك جزء آخر لدلائل وشمائل إن شاء الله لأجل أن نسير على هذا. دعونا اليوم نختم بالكلام على نبي من أنبياء الله تعالى صار له قصة في حياته، وصار له عدد من المعجزات، وذكر الله تعالى قصته في عدد من الآيات في كتابه وكذلك في عدد من السور، وهو النبي الذي يسبق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي بشر بقدوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو نبي الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى ابن مريم بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. نحن نعلم أن الله تعالى يبعث رسله تترى، يعني متتابعين، يأتي رسول بعده رسول. بعث الله تعالى موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بشريعة معينة وأحكام معينة وبكتاب معين التوراة، لبث موسى عليه السلام فيهم مدة ولبثت شريعته مدة، ثم جاء عيسى عليه السلام، جاء عيسى بكتاب جديد وشرع فيه تغيير عن شرع موسى، وإن كانت الأصول واحدة بعبادة الله تعالى وحده، الصلاة الصوم إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا بشيرا ونذيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة، بل بين الله عز وجل أيضا أن رسالته عامة. عيسى عليه السلام حملت أول معجزاته أن الله تعالى جعل أمه تحمل به من غير أب، وجرت العادة أنه لا تحمل المرأة إلا برجل، فكيف امرأة تحمل من غير أب؟ ما هي قصتها؟ لما حملت أم مريم بمريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا صافية لك وحدك لا شريك لك، محررة فتقبل مني. كانوا في السابق يجعلون أولادهم يخدمون المعبد، يخدمون مكان العبادة، وكانوا أحيانا من شدة حرصهم على العبادة وعلى خدمة المعبد ينذرون، والأب والأولاد في بطونهم ينذرون، يا ربي إن هذا الولد الذي في بطني إذا ولدته سيكون خادما في المعبد، يا ربي لن يكون لغير هذا المعبد أبدا. وفعلا نذرت، فلما وضعتها اللي هي أم مريم كما قال عز وجل وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، قالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا هو زوج خالتها وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يدخل زكريا ويجد عندها في مكان عبادتها طعاما. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعندها دعا زكريا ربه أن يرزقه الله تعالى ذرية. هذا الذي آتاه الله تعالى لمريم من الطعام الحسن، وكان يأتيها أحيانا طعام الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، هل نسميه معجزة لها أم كرامة؟ كرامة. لماذا سميناها كرامة؟ مع أنها أمر عجيب، خلاف العادة، خلاف المألوف كما عرفنا المعجزة، إنما سميناها كرامة لأن مريم ليست نبية ولم تقل أنا نبية ودليل نبوتي أني يأتيني طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، لا، إنما هذه كرامة من الكرامات. مريم خرجت يوم من الأيام من المعبد إلى حاجة لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أرسل الله تعالى إليها جبريل، جاء جبريل وتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني إذا كنت تقي اقبل استعاذتي منك بالرحمن وانصرف عني. ليس المعنى أنك إن كنت تقيا فأنا أعوذ منك، وإن كنت فاجرا فابقى عندي، لا، إنما كما تقول أنت مثلا لإنسان تقول: إذا أنت تخاف الله صل. يعني هل هذا معناه أنك إذا ما تخاف الله لا تصلي؟ لا، لكنك تذكره بخوفه من الله. فهذه تقول: أنا أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا فاقبل هذه الاستعاذة وتذكر الله تعالى واذهب عني. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ها، الآن هي خافت من رجل بشر أمامها، فإذا هو يزيد عليها الأمر ويقول: لا، ليس فقط أنا أمامك، لا، بل أنك ستحملين. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. لم يمسسني بشر بالحلال زواج، ولست امرأة بغي يقع علي من شاء بالمحرمات، ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. أولا نجعله آية، نجعله معجزة للناس، لأننا ذكرنا أن المعجزات تسمى دلائل نبوة، تسمى آيات نبوة، تسمى معجزات نبوة. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، لأن الأنبياء رحمة للناس، وكان أمرا مقضيا. ثم نفخ جبريل في جيب درعها، قيل في جيبها، في يعني في كمها، وقيل في جيب درعها، يعني تحت وجهها في جيبها، هنا في أعلى النحر نفخ جبريل. فسبحان الله، وضع الله تعالى عيسى عليه السلام، تكوين عيسى في بطنها مباشرة، حملت بعيسى، حملت بعيسى كما تحمل بقية النساء 9 أشهر. ولم يعلم بها الناس، وذلك أنها كانت في المعبد تتعبد، ولم تكن امرأة متبرجة تخرج إلى الرجال باللباس الضيق فيلاحظون عليها التغير في جسدها، لا، امرأة عابدة صالحة جلست هذه 9 أشهر في معبدها. فحملته، لما حملت ومشت عليها، مضت عليها 9 أشهر، جاءها المخاض فخرجت من مكان العبادة إلى مكان آخر. قال الله عز وجل: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لما جاءها المخاض وبدأت تلد، اجتمعت عليها الآلام الحسية والآلام المعنوية، لأن الآن ليست القضية فقط أني ألد وأتحمل الألم ثم إذا ولدت فرح أبوه وفرحت أمه وفرحت جدته وفرح الناس، ما شاء الله مبروك الولد، لا، أنا ورائي فضيحة الآن إذا ولدت، كيف ألد؟ ماذا سيقول قومي علي؟ وبنو إسرائيل قوم بهت الآن، كل واحد سيبدأ يستخرج من عندي فضيحة علي وإشاعة. يعني إضافة إلى آلام الولادة، أنا ورائي آلام أخرى الآن تنتظرني. يقول الله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. هذه المعجزة الثانية. المعجزة الأولى ولنجعله آية للناس أن تحمل به من غير أب. الثانية أنه تكلم وهو في مهده، ليس في مهده، تكلم وهو عمره دقائق الآن طلع من بطنها. قال الله فناداها من تحتها، وفي قراءة شعبة فناداها من تحتها اللي هو عيسى، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. السري هو النهر الصغير. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من الرطب واشربي من الماء وقري عينا، ارتاحي اطمئني، الله تعالى سيخلصك مما أنت فيه من هم وغم. طيب السؤال يا جماعة بالمناسبة، يعني فلسطين غير مشهورة بالنخل، مشهورة بشجر الزيتون والتين، ولذلك قال الله تعالى والتين والزيتون، يعني الشام التي بعث فيها عيسى. فلماذا اختار الله تعالى لمريم أن تخرج إلى نخلة ليس إلى شجرة، مع أن الشجر هو الأصل في البلد؟ هذا شيء. الشيء الثاني، كيف لامرأة تلد والآن ولدت هي نفسا ومع التعب الجسدي والتعب النفسي يقال هزي جذع نخلة؟ لو كانت شجرة يمكن هزها، لكن النخلة معروف يا جماعة أن النخلة جذعها يكون يعني غليظا قويا ثابتا في الأرض، كيف تهزه وهي امرأة واقعة على الأرض الآن ولدت؟ وهزي جذعا ومن شدة الهز يتساقط عليك رطب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي عليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. أنت أبذل السبب والله تعالى يدبر الأمور، أنت مطالب أن تفعل شيئا. مريم الله جل وعلا قادر، الذي جعلها تلد من غير زوج، تحمل من غير زوج وتلد وحدها، قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل الرطب يتساقط. ما هو جل وعلا قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن يريد الله تعالى منها أن تفعل شيئا، أن تفعل شيئا. لذلك حتى أنت إذا أردت المغفرة، أردت الرحمة، أردت شيئا، لا بد يا أخي أن تفعل شيئا، أن تبذل. أما أن يقول الإنسان ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي، وما عنده استعداد أن يستغفر ولا أن يبذل شيئا، هذا لا يستجاب له. فمريم قال الله تعالى لها وهزي إليك بجذع النخلة، قال لها ولدها كما حكى الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة يساقط عليك رطبا جنيا، وفي آية وفي قراءة أخرى تساقط عليك رطبا جنيا. طبعا لماذا أكلت أيضا من الرطب وشربت من الماء؟ يقولون إن التمر والرطب فيه أول سكر الجلوكوز، فهذا له خاصية قبض العضلات، قبض عضلات الرحم، فلذلك جعلها الله تعالى عند نخلة لأجل أنها تأكل من التمر وتشرب من الماء، فإذا أكلت التمر وشربت الماء صار أسرع لتحلل التمر في بطنها، وبالتالي يمتصه بسرعة الدم وينفع في قبض عضلات الرحم، وهذا نافع للمرأة التي تلد، ينفعها هذا. ليس قضيتنا الإعجاز العلمي، لكن دعونا في عيسى عليه السلام. ولدت مريم عيسى، وكان معجزته أيضا أنه نطق في مهده، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، ساكتة تفهموا معه، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني ابن الله، أم ماذا، إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، فالله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولو أراد سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا لاصطفى من خلقه ما يشاء، لكن الله جل وعلا سبحانه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هو واحد لا شريك له. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآيات. السؤال، هل استمر عيسى يتكلم وهو صغير؟ يعني هل استمر لما أمه مثلا الآن تكلم، وصلت أمه إلى البيت عند أهلها فدخل وتكلم معهم، ثم وهو عمره شهر وشهران وثلاثة يتكلم مع أمه وهي ترضعه، ثم وهو عمره سنة يمشي يتكلم، يا أمي أنا سأذهب، طيب تريدين شيئا؟ هل كان يتكلم؟ لا، إنما عيسى عليه السلام تكلم فقط فترة المهد، يعني ليس فترة المهد لا، بل فترة مجيئها إلى قومها به، يعني وقت الحاجة تكلم ثم سكت وأصبح صبيا عاديا، يبول يتغوط يبكي يمرض يشفى عادي، صبي بشر عادي ليس إله. لو كان إلها لما صح أن الإله يخرج من بول وغائط، إله يخرج من بول وغائط، إله تحمله امرأة ويخرج من فرجها وهو إله يعني معبود ورب يخرج من فرج امرأة، لا لا ينبغي أن يقال هذا على عيسى عليه السلام، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فنحن نقول أيضا عن عيسى عبد الله ورسوله. وكما قال الله عز وجل عن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كأن الله تعالى يقول للنصارى، يقول إذا أنتم جعلتم عيسى إلها وعبدتموه لأنه وجد من غير أب فآدم أكثر عجبا، آدم لا أب ولا أم اعبدوه، أيضا هو أولى بالعبودية إذا كنت بالعبادة، إذا أنتم تقولون إن عيسى لأنه من أم فقط إذن هو إله، إذن آدم من غير أم ولا أب، إذا المسألة على مثل هذا الحال. فبين الله عز وجل هذا وهو من معجزاته، وبين الله تعالى أيضا لما بعث عيسى جاءت بقية المعجزات. بعث عيسى عليه السلام يعني بعث بالرسالة إلى قومه، وإلا فهو نبي منذ أن كان يعني منذ أن ولد، كما قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا. فآتاه الله تعالى لما بلغ 30 بعث عليه الصلاة والسلام، لبث في قومه 3 سنوات يدعوهم إلى الله تعالى ثم رفع، وهذه معجزة من معجزاته. كان عليه الصلاة والسلام له عدد من المعجزات في قومه بعدما بعث، من ضمن هذه المعجزات أنه كما قال الله عز وجل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، بإذني ليس بإذنك، لأني أنا الخالق ليس أنت، أنت يا عيسى عليه السلام مجرد أنك تأخذ طين وتشكله على هيئة طير، تضع له رأسا تضع له جناحان تضع له جناحين تضع له قدمين تضع له رقبة تضع، فإذا انتهى نفخت فيه فيكون طيرا بإذن الله. وقد كانت صناعة التماثيل جائزة عندهم، كما قال الله عز وجل عن سليمان لما قال عن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وإيش وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرأس، فكانت يعني شريعتهم تختلف عن شريعتنا في بعض يعني أحكامها. هذا من معجزات عيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. من معجزاته أنه يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه هو الذي ولد أعمى، فأمره ومشكلته ومرضه ومصابه أعظم من مصاب الذي كان مبصرا ثم أصيب بالعمى، الذي كان مبصرا ثم أصيب بالعمى. يعني ربما يأتي إنسان ويعالج كما يقع اليوم في الماء الأزرق والماء الأبيض ونحو ذلك، أما الذي ولد وهو أعمى أصلا هو لا يبصر لم يخلق له وهو في بطن أمه لم يخلق له بصر، فهذا أشد شأنا. فعيسى عليه السلام كان يأتي إلى الأكمه الذي ولد وهو أعمى ويمسح على عينيه فيفتح عينيه مبصرا بإذن الله، يأتي إلى الأبرص الذي فيه بياض في جلده ويمسح عليه فينطلق بإذن الله ما به بأس. وقد اختار الله تعالى هذه المعجزات لعيسى لأن قومه كانوا مشهورين بالطب، كما ذكرنا سابقا أن الله تعالى يرسل كل نبي بما كان مشهورا من أحوال قومه، فلأن قومه كانوا مشهورين بالطب جعل الله تعالى له من الآيات والمعجزات والدلائل البينات ما هو مشابه لأحوال قومه. فأنتم مشهورون بالطب، ها هو نبي الآن على عظم شأنه وجلالة قدره وهذه دلائل نبوة تتتابع إليكم، دليل أن هذا نبي. إيش الدليل أنك نبي؟ أني أمسح على عينه ويشفى. إذا كان أطباؤكم يستطيعون أن يفعلوا ذلك فليفعلوا، إذن هذا ليس بقدرة بشر، هذا بقدرة الله تعالى آتاني إياها. هذا من معجزات، من معجزات عليه السلام أنه كان يحيي الموتى بإذن الله، يأتي إلى الميت ويمسح عليه ويقوم حيا بإذن الله. من معجزاته عليه السلام نزول المائدة لما قال الحواريون لعيسى بن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أيضا انظر سبحان الله إلى الطلبات الغريبة، يعني يوجد طعام عندكم يمين ويسار، ما بقي إلا مائدة من السماء. هذا مثل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام لما أتاهم المن والسلوى، فقالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سبحان الله، الآن رب العالمين يعطيكم المن والسلوى وتريدون بصل وثوم، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فعيسى عليه السلام قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله، اتركوا عنكم الطلبات التي لا داعي لها. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا عيسى ربه عز وجل: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وآية منك يعني دلالة ومعجزة على نبوتي، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وينزل الله تعالى مائدة من السماء، مائدة فيها من أنواع الطعام والشراب واللحم والسمك، وأنواع ذكر المفسرون لها عجيب في جمال هذه المائدة ولطف ما فيها من طعام وما يتعلق به. فهذه أيضا تعتبر من معجزات عيسى عليه السلام. قبل أن أستمع إلى ما عندكم من أسئلة، طبعا عيسى عليه السلام غلا فيه قومه ورفعوه فوق منزلته وقالوا: عيسى ابن الله، كما قالت اليهود: عزير ابن الله. والله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا لا يرضى أن يكون معه، أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولو كان الله تعالى سوف ينزل ولده إلى الدنيا ليكفر خطايا عن الناس لأنزله من عند آدم وإدريس ونوح، لماذا ينزله متأخرا؟ لماذا يكفر الخطايا متأخرة عن الناس؟ لماذا لم يكفرها من قبل؟ ثم لو كان عيسى ابن الله، كيف يرضى الله تعالى أن ولده الوحيد يصلب بهذه الطريقة البشعة، أن يوضع على الصليب وتدق يداه بالمسامير وتدق قدماه بالمسامير ويمزق جسده ويصب عليه الخل ليتعذب ثم يترك حتى يموت؟ وهل الله تعالى ليس عنده رحمة للناس جميعا؟ بل حتى لو كان هذا ولده، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، كيف ما ينصره؟ يعني لأن عيسى عليه السلام أصلا لم يصلب، لكن أولئك يزعمون أنه صلب. وإلا عيسى عليه السلام كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. والذي صلب هو شبيه لعيسى عليه السلام، ألقى الله تعالى عليه شبه عيسى وليس عيسى عليه السلام. فينبغي الإنسان أن يتأمل في مثل ذلك، أن إيتاء الله تعالى لعيسى عليه السلام عددا من المعجزات لا يعني أننا نرفعه فوق منزلته. وإلا نحن ممكن نأتي ونقول: النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي نبع الماء بين أصابعه، إذن هو إله يخرج الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا من شجرة وهزه فصار سيفا وأعطاه طلحة في معركة أحد أو بدر، إذن يعني حوله من عصا إلى سيف، هذا إله يخلق. إبراهيم لم تضره النار، إذن هذا إله، لأن النار تضر البشر وإبراهيم لم تضره. هل هذا يعني أننا سنعبد الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى؟ صالح عليه السلام لما دعا الله وانشقت الصخرة وخرجت منها ناقة، هل قال قومه: أوه إذن هو الذي خلقها، إذن معنى ذلك أننا نعبده من دون الله؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوم كبيرة. بل هؤلاء أنبياء مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، نتعامل معهم كما نتعامل مع الأنبياء، ولا يجوز أن نرفعهم فوق منزلتهم. طيب أستمع ما عندكم من أسئلة قبل أن ينتهي وقتنا، تفضل. يا شيخ، ليش اتولد عيسى عليه السلام بدون أب؟ جميل، سؤال جيد. الله تعالى جعل المخلوقات أنواع، منهم من يوجد بغير أب ولا أم مثل آدم عليه السلام، منهم من يوجد بذكر دون أنثى مثل حواء وجدت من آدم دون أنثى، منهم من يوجد من أنثى دون ذكر مثل عيسى عليه السلام، منهم من يوجد من ذكر وأنثى مثل بقية الناس. فالله تعالى أراد أن يظهر قدرته جل وعلا على ذلك، على أنواع الخلق. لذلك قال الله تعالى أن جبريل لما قالت مريم كيف أحمل من غير زوج ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، ماذا قال لها جبريل؟ قال لها ولنجعله آية للناس ورحمة منا، آية للناس، آية للناس يعني علامة ودلالة من أدلة النبوة. تفضلي علاء. يا شيخ، كيف نتعامل مع اللي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام من النصارى؟ هل يجوز أن المسلم يسب عيسى عليه السلام؟ لا يجوز مثل هذا يا جماعة. نحن نؤمن بعيسى عليه السلام كما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما نؤمن بموسى صلى الله عليه وسلم، كما نؤمن بشعيب، كما نؤمن بموسى وذي الكفل واليسع. يقول الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وسبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نسب عيسى. ولو جاء يهودي وسب محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نسب موسى. ولو جاء يعني من جاء من أتباع الأنبياء، مع أن اليوم لا يوجد إلا هذان، وسب نبينا، نحن نؤمن بهم ونقدرهم ونبجلهم ونحبهم بلا شك، ولا يجوز أن نتنقصهم. تفضل يا هاني. هل نفهم يا شيخ أنها أشد العذاب الذين قالوا أنه ابن الله؟ الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ لا طبعا ما في نص يدل على هذا. هو بلا شك أن الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا، يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيمة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال الله وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهم يأتون عبدا وفردا، ولا يجوز أن يدعى لله تعالى ولد. لكن مسألة أنهم هم أشد الناس عذابا أم ليسوا أشد الناس عذابا، يعني هذه تحتاج إلى نص حتى نجيب بها. تفضل يا معاذ ولا محمد أيضا. طيب الله يبارك فيك يا شيخ، الدلائل هذه والشمائل والمعجزات قد أو هي وسيلة يعني للدعوة، فكيف لما أنا أجي أدعو إنسان وأقول له يعني هذه معجزات نبينا محمد أو عيسى، يقول أصلا أنا ما أمت لا بمحمد ولا بعيسى، فكيف التعامل مع هذا؟ طبعا أنت لما تأتي تتكلم مع إنسان أصلا لا يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أثبت العرش ثم انقش. يعني أنت حتى تقنعه بالمعجزات لابد تقنعه بالنبي. فإذا أقنعته إلى حاجة الناس إلى وجود أنبياء واقتنع، قال نعم فعلا الناس يحتاجون أنبياء بدلائل معينة وكلام طويل، عندها تقول هؤلاء الأنبياء آتاهم الله معجزات. ننتقل إلى المرحلة الثانية. لو قال لك إنسان اشرح لي كيفية الصلاة، قل أنت مسلم، قال لست مسلما، إذا ما الفائدة اشرح لي كيفية الصلاة وأنت غير مسلم؟ طيب سأدخل في الإسلام، دخلت في الإسلام الآن نعطيك الصلاة. فتعامل معهم بهذه الطريقة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على إنصاتكم معي وتفاعلكم. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا في هذه الحلقات. وها نحن اليوم نودعكم حقيقة بشوق قلوبنا ودمع عيوننا، نودعكم في آخر هذا البرنامج، في آخر حلقة منه، بل آخر دقائق ولحظات منه من برنامجنا دلائل وشمائل. وكم سعدنا والله معكم خلال هذه الحلقات، خلال هذه الأيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يكون وفقنا إلى أن نقدم لكم شيئا جديدا غير مكرر مما يعني يلقى كثيرا سواء في الفضائيات أو في غيرها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير في حلقات أخرى. إلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم خواتيم عملكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.